إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 145 146 147 من سورة الأنعام. وبتفسيرنا لهذه الآيات الثلاث إن شاء الله تعالى ننتهي من تفسير آيات الأحكام في سورة الأنعام، لننتقل بعد ذلك في الحلقات القادمة إلى تفسير الآيات من سورة الأعراف، ثم الأنفال، ثم التوبة، ثم سورة النحل إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما عاب على المشركين التحليل والتحريم على تفصيل اعتمدوه بينهم، بين الطريق الصحيح والمنهج الحق في أخذ التحليل والتحريم، وذلك عن طريق الوحي من الكتاب والسنة. يعني أن الله جل وعلا لما عاب عليهم هذه الأشياء والتحايلات والتلاعب والأمور التي تدل على سفه في العقل وعلى نقصان في الفهم، يعني بيّن الله جل وعلا هنا المنهج الصحيح، أن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، أنا لا أخذ تحريمي وتحليلي إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الحق. قال المفسرون: هذه الآية مكية اشتملت على عدد من المحرمات، ثم زيد عليها آية المائدة. قال بعضهم: يمكن إدخال بعض ما ذكر في آية الميتة، يعني مما سبق في حكم الميتة هنا، مثل المنخنقة والموقودة إلى آخره، فإنها ميتة، لكن رد هذا بأن هذه المذكورات في آية المائدة اشتملت على تفصيل في موتها، فهي لم تمت حتف أنفها وإنما بأسباب أخرى، لكنها خالفت الذكاء الشرعية. على كل حال، يعني هي الآية هنا مكية، فهل يقال إن هذه الآية ما ذكر فيها من الميتة هنا يدخل فيها الميتة التي هناك، أو أنها هنا ذكرت على وجه العموم وجاء تفصيل الميتة هناك؟ على كل حال، الحمد لله، الميتة حرام سواء ماتت حتف أنفها ما دلت عليه الآية هنا، أو ذكر أول ميتة هناك، لأن الله جل وعلا قال في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، أو ما مات على غير ذكاة شرعية كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره. على كل حال، هذا حرام وهذا حرام، ونحن ولله الحمد نجمع بين النصوص، سواء ما جاء هنا في هذه الآية في سورة الأنعام وإن كانت مكية، أو ما يعني جاء في سورة المائدة، وما في شك أن سورة المائدة يعني مدنية، بل هي من آخر من نزل ما نزل من القرآن، بل هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم. قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. محرما صفة لموصوف محذوف، والتقدير طعاما محرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما، هذا هو التقدير، لكن حذف الموصوف وبقيت الصفة منصوبة. قوله تبارك وتعالى: إلا أن يكون ميتة. قوله تبارك وتعالى: إلا أن يكون ميتة، فيها ثلاث قراءات. قرأ ابن عامر: إلا أن يكون ميتة. قرأ ابن عامر: إلا أن يكون ميتة، وعلى هذا تكون كان تامة وتأخذ فاعل، وكانت تامة بمعنى حدث ووجد ووقع أو نحو ذلك. على كل حال بمعنى وقع، يعني وقعت ميتة أو حدثت ميتة، فهنا كان تامة تأخذ فاعلا، هذه قراءة ابن عامر إلا أن يكون ميتة. اثنين، قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن تكون ميتة. ثلاثة، القراءة الثالثة، قرأ الباقون إلا أن يكون ميتة. وعلى هذا فالقراءة الثانية والثالثة تكون كان هنا ناقصة، واسمها محذوف تقديره المأكول أو الموجود، وميتة هو الخبر المنصوب. إذن على القراءة الثانية والقراءة الثالثة تكون كان هنا ناقصة، تأخذ اسم وخبر. طيب أين الاسم؟ الاسم محذوف والتقدير الموجود أو المأكول، هذا هو اسمها محذوف مرفوع، وخبرها منصوب ومنصوب وهو ميتة. إذن عندنا هنا ثلاث قراءات، قرأ ابن عامر إلا أن يكون ميتة فتكون كان هنا تامة وخبرها ولا تأخذ اسم ولا خبر، تأخذ فاعل وميتة هو الفاعل. والقراءة الثانية قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن تكون بالتاء ميتة، وقرأ الباقون إلا أن يكون ميتة، وهنا كان ناقصة، هو الاسم محذوف والتقدير المأكول أو الموجود، وميتة هي الخبر منصوبة. اشتملت هذه الآية أيها الإخوة والأخوات على أربع محرمات، أولاها الميتة إلا أن يكون ميتة، هذا هو الأول، أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، هذه أربعة أمور اشتملت عليها الآية. الأول هو الميتة، وهي التي ماتت حتف أنفها دون ذكاة شرعية، الميتة هي التي ماتت حتف أنفها دون ذكاة شرعية. أدخل بعضهم فيها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، لكن هذه ماتت بأسباب لا تحلها على كل حال، وهي لم تذكى ذكاة شرعية. على كل حال الميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو بأسباب مثلا لتدخل فيها المنخنقة والموقودة، ولكنها دون ذكاة شرعية. قوله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا، هذا هو المحرم الثاني، الدم المسفوح، ومعنى المسفوح هو المصبوب السائل المندفع بقوة عند الذبح، فهو نجس لا يؤكل ولا يشرب. يعني الدم المسفوح هو الذي يخرج دفع عندما تذبح، يعني يذبح يقطع يقطع الذابح الودجين ينهر الدم، يعني يخرج باندفاع بقوة، هذا هو الدم المسفوح، هذا نجس حتى لو أصاب الثياب يجب أن يغسل، هذا دم نجس لا يؤكل ولا يشرب وتغسل منه الثياب. أما ما يكون على اللحم أو في العروق بعد ذلك فليس بنجس ولا يحل، إنما يحل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان أما يعني الميتتان فهما الجراد والحوت، وأما الدمان فهما الكبد والطحال، لكنه دم متجمد. على كل حال الدم الذي يكون في العروق وعلى اللحم ما في شك أنه لا يجزى أن يشرب، لكنه ليس بنجس، لو وقع على الثياب أو شيء وصلى فيه الإنسان لا حرج عليه، وإن كان المطلوب أنه يغسله ليقف أمام ربه وقفة متهيئة متزينة متجملة. على كل حال أما شربه فلا يجز، الذي أحل ما جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحال، هذا هو المحرم الثاني الدم المسفوح. المحرم الثالث لحم الخنزير، لحم الخنزير، ويشمل جميع أجزاء بدنه، ليس المقصود اللحم فقط، الشحم والكبد والأمعاء، لكن ذكر اللحم لأنه هو الأكثر الذي ينتفع به، هو الأكثر الذي ينتفع به. يجي واحد يقول والله يا جماعة ما دام ذكر في الآية هو اللحم، إذا معناه سأستفيد من شحوم الخنزير أو من كبدها، نحن نقول لا هذا حرام. لكن طيب لماذا طيب اللحم؟ نقول نعم اللحم ذكر لأنه أهم شيء أو هو الشيء الكثير الذي ينتفع به، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو جاء واحد قال أنا والله لا أكل مال اليتيم، أنا سأخذ مال أشتري بالسيارة لي أو قطعة أرض أو أسدد بها ديوني لا نقول هذا حرام. طيب قال يا أخي الآية فيها الأكل، نعم نقول نعم الآية ذكر فيها الأكل لأنها أقرب مقصود ينتفع به وهو الأكثر، لكن ليس معناه أنه يجوز لك أن تستفيد من مال اليتيم وتعتدي عليه، هذا حرام أعوذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى كل حال هنا لحم الخنزير يشمل الشحم والكبد والطحال وكل شيء. قوله فإنه رجس بيان لعلة تحريم لحم الخنزير، فهو نجس لأنه يأكل القاذورات يأكل العذرات، الخنزير الله يعافينا وإياكم يعني يأكل كما يعني يلاحظ في الحضائر التي يعيش فيها، يأكل من عذرته ويأكل القاذورات والأشياء الخبيثة، ولذلك ومع ذلك سبحان الله يعني النصارى مفتونون بأكله، وكله أمراض وكله أوبئة، نسأل الله العافية. المحرم الرابع الفسق أو فسقا، وهو في اللغة الخروج، يقال لصاحب المعصية فاسق لأنه خرج من الطاعة وهي الأصل إلى المعصية، والمراد به هنا ما خرج به من الحل إلى الحرمة، مثل ما يذبح لغير الله عز وجل. أنت خرجت به من الحلال الحرام، جئت بخروف وذبحته عند قبر صاحب ضريح أو لجن أو للشياطين عند عتبة الباب أو للسحر فك سحر، هذا ذبح لغير الله باسم الجن والشياطين، أنت هو كان حلال لكن أنت خرجت به من الحلال إلى الحرام بفعلك هذا الذي لا يجوز في دين الله بل هو الشرك. فصل لربك وانحر، لا يجوز، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى فمن اضطر، هذا بيان لحال الضرورة، أنه يجوز الإنسان في حال الضرورة أن يأكل من الميتة من الخنزير من أي شيء، الشكوى لله، حتى لا يموت، حتى للشرب لما وجد الله كأس خمر يشرب ما يسد رمقه، ما هو بيشرب يعني ما يكفيه، لا يشرب ما يعني يبلغه، أيضا اللحم يأكل ما يكفيه فقط، يعني ما يعني ينقذه، وليس المقصود يشبع بطنه، لا المقصود ما ينقذه. قوله تبارك وتعالى غير باغ ولا عاد، باغ اسم منقوص معروف، اسم منقوص والأصل باغي بالياء، ولكن حذفت الياء للتنوين، والمقصود هنا غير معتد على من حاله مثله، وقيل غير متجاوز ما أبيح له من الأكل، وهذا القول هو المراد بقوله ولا عاد، يعني هذا القول يناسب الكلمة الثانية، غير باغ يعني المقصود غير معتد على من حاله مثله، غير باغ يعني لا يجوز أن يكون معتديا متجاوزا على من حاله، الباغي هو المعتدي. القول الثاني أنه غير متجاوز ما أبيح له من الأكل من هذا الشيء، يعني لا يشبع بطنه، هذا يناسب الكلمة الثانية غير باغ ولا عاد. عاد أيضا اسم منقوص أصله عادي بالياء، ولكن حذفت الياء للتنوين، حذفت الياء للتنوين، والمراد غير متجاوز ما أبيح له من الأكل مما تقوم به حياته ويشتد به صلبه، يعني المقصود أنه لا يتجاوز، يعني يأكل خذ ما يكفيك، ما هو تأكل ما يشبع بطنك وتستمر بعد ذلك، لا المقصود خذ حاجتك فقط ما ينقذك والحالة هذا. والجملة أيها الإخوة والأخوات غير باغ ولا عاد جملة معترضة بين قوله فمن اضطر وقوله فإن ربك غفور رحيم، والفائدة زيادة بيان وتفصيل، زيادة بيان وتفصيل. قوله تبارك وتعالى فإن ربك غفور رحيم، قوله تبارك وتعالى فإن ربك غفور رحيم، يعني من دعته الضرورة فطلب الحرام فأكله فإن ربك غفور رحيم، يعني أنه من طلب الحرام للحاجة وللضرورة وأكل منه فإن ربك غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم. وهذا والله الحمد من سماحة هذا الدين ومن تيسيره، أن الإنسان لو احتاج واضطر يأكل، والحمد لله الله غفور رحيم. الضرورات تبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات، فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. ننتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 146، وهي قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما بين لنا فيما سبق ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذه الآية ما حرم على اليهود، وهذه الحقيقة مناسبة واضحة أنه يعني الآيات التي سبقت فيها بيان المحرمات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية بينت المحرمات على اليهود. قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا، المقصود هم اليهود. قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا، المقصود هم اليهود. حرمنا كل ذي ظفر، اختلف في المراد بقوله جل وعلا ذي ظفر، حرمنا ذي ظفر بقوله ذي ظفر في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد به غير منفرج الأصابع، أن المراد به غير منفرج الأصابع مثل الإبل والإوز والبط، هذا كان محرما عليه. القول الثاني أنه خاص بالإبل فقط. القول الثالث أن المراد به كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب. إذن قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، القول الأول أنه غير منفرج الأصابع كالإبل والإوز والبط، القول الثاني أنه خاص بالإبل فقط، القول الثالث أنه كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب، وهذا بلا شك يعني من الأصر والأغلال والتشديد عليه. هذا هو المحرم من اللحوم، هذا هو المحرم من اللحوم. طيب من الشحوم، يقول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخرها، أي حرمت عليهم الشحوم الخالصة النظيفة عقوبة لهم من الله عز وجل. واستثني في الآية ثلاثة أشياء، يعني أن الشحوم الخالصة الطيبة التي يمكن يعني الاستفادة منها بيسر وسهولة حرمت عليهم، إلا يعني أمورا أبيحت لهم يعني من هذه الشحوم، وهي ما يلي. أولا قوله تبارك وتعالى إلا ما حمل ظهورهما، يعني أي الشحم الذي فوق الظهر، فهذا مباح يجوز لهم لكن فائدته ليست كبيرة. إلا ما حمل ظهورهما، يعني أنه ما كان فوق الظهر من الشحم يجوز أكله. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، ما كان عليها من فوق هذا يجوز أكله. الثاني مما أبيح لهم الحوايا، وفي المراد بها قولان، القول الأول أنها الشحم المحيط بالأنعام، أنها الشحم المحيط بالجسم ككل. القول الثاني أنها الشحم القريب من المباعر، جمع مبعر وهو مخرج خروج الغائط، أكرمكم الله أكرم الملائكة. على كل حال أن الحوايا اختلف المراد بها على قولين، أن الشحم المحيط بالأنعام يعني الشحم المحيط بالجسم وهذا صعب الأخذه، أيضا القول الثاني أن الشحم القريب من المباعر جمع مبعر وهو منفذ خروج الغائط. كلمة الحوايا اختلف في مفردها، ما مفرد حوايا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مفردها حوية مثل سفينة جمعها سفائن، فيكون وزن حوايا فعائل. القول الثاني أن مفردها حاوية مثل ضاربة جمعها ضوارب، فيكون الوزن فواعل. القول الثالث أن مفردها حاوية مثل قاصعة جمعها قواصع، فيكون الوزن فواعل، فيكون الوزن فواعل. على كل حال سواء قلنا مفردها حوية مثل سفينة وسفائن فيكون الوزن فعائل، أو مفردها حاوية مثل ضاربة وجمعها ضوارب فيكون الوزن فواعل، أو أن مفردها حاوية على وزن مثل قاصعة جمعها قواصع فيكون الوزن فواعل. على كل حال هذا الأمر سهل إن شاء الله. أيضا مما استثني أو ما اختلط بعظم، مثل شحم الإلية، مثل شحم الإلية، وهذا يكون في الضأن، ومثل الشحم الملاصق لعظام الصدور ونحو ذلك. هذا أيضا مما أبيح لهم، يعني الشحم القريب من العظم، سواء شحم الإلية بالنسبة للضأن أو ما كان قريبا من الصدور. قوله تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك اسم إشارة يرجع إلى العقوبات السابقة من الله عز وجل لهم، يرجع إلى ما سبق. جزيناهم ببغيهم، قوله ببغيهم أي بتعديهم، ببغيهم أي بتعديهم على الأنبياء وبالقتل أو برد دعوتهم، يعني جزيناهم ببغيهم أي بتعديهم على الأنبياء بالقتل، هذا أمر، أو برد دعوتهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه إلى آخر الآية. فقد كانت هذه الأشياء طيبات أحلت لهم من قبل، ولكنها حرمت بعد ذلك لما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. قوله تبارك وتعالى: وإنا لصادقون، أي في الإخبار عن هذه المحرمات عليهم، ما في شك، ومن أصدق من الله قيلا. وإنا لصادقون أي في الإخبار عن هذه المحرمات عليهم، ومن أصدق من الله قيلا. ختاما الآية 147 يقول الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قوله فإن كذبوك في المراد به قولان، قوله فإن كذبوك في المراد به قولان: القول الأول أي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بما حرم الله عليهم، أي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بما حرم الله عليهم. القول الثاني أنهم طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وردوا رسالته، وهذا القول أعم من السابق. نعم، ما في شك، القول الثاني أعم، أنهم طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعلمون صدقه، واجتمعوا في يثرب قبل أن تسمى المدينة وطابة وطيبة، اجتمعوا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوه وناوؤوه وناصبوه العداء، مما هو مثبت في كتب السيرة. وهذا القول الثاني أعم مما سبق. ختام هذه الآية يقول الله عز وجل: فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. في هذه الجملة دلت على أنه يجب أو ينبغي المؤمن أن يجمع في حياته بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب. هنا الله جل وعلا يقول: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ورحمة الله واسعة، نعم، ورحمتي وسعت كل شيء، والله جل وعلا جعل عنده 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، وأبقى عنده 99 رحمة، ومع ذلك الله جل وعلا لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فينبغي المؤمن الحقيقة في حياته أن يجمع بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، إلا أن أهل العلم قالوا في حال الصحة والعافية يزيد شيئا، ولا نقول كثيرا، في باب الخوف، وإذا جاء عند الخاتمة وعند الموت يغلب جانب الرجاء، ومع ذلك يعني التوازن بينهما مطلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المؤمن في هذه الحياة كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. وهل يمكن أن يعيش طائر بدون واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ هكذا المؤمن، المحبة والخوف والرجاء يجمعها، ويسأل الله عز وجل التوفيق للعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه هي آخر حلقة في تفسير آيات الأحكام من سورة الأنعام، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتدارس يعني آيات الأحكام في سورة الأعراف. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.